بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وأشرقت

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام فادخلوها خالدين. يا معلمنا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا وفتحت أبوابها

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم حتى الرابع النبي لا تكلم حتى الرابع يا جماعه اقتلوا الناس يا النبي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحاسنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أولي العرش

العافي. يعذب أحد على ابو جاي وحياة صاحب الفرح وحياة صاحب الفرح احنا عارفين حاجه يا رب يا رب يا رب ما انت يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا وجاء ربك وما قصى فوصفى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليت قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعلم عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة النبي ربنا حيرمك يا Go.

قدام الله يكرمك يا حاج. ألم يجدك يتيما فآوى صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك فرجك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك فرجك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقر ضعفك ووضعنا لك الذكر والنبي ما تلخص علينا فإنما العسر يسرا إنما العسر صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.